لم يكن مراد الله سبحانه وتعالى بالأمر الذبح، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هو هي ابتلاء هل يتهيأ لذبح ولدي فيتهيأ لذلك. قال رحمه الله: وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده فتهيأ لذلك وسله للجبين. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وهذا واضح كما ترى. وأقوال من منع هذا وحجبهم ظاهرة البطلان، فلا نطيل الكلام بها. كلامهم مبني على أصول بدعية يأتي إن شاء الله تعالى في محلها الكلام عليه طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونقفل غدا فيما بكرة. لكن المراد أن هذا الولد لو عاش لا أضل والده. ما من المسجد الشهد رجل ولا ما فيه إنما من هذا المقصود من هذا الذبح المقصود من هذا الحجة الولد الإفاض على الوالدين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني ضد قول الأشاعرة من لا أحد من الله. هذا من يدل على الرسول بلاش يعني المقال بالنية والأشاعرة لا حد منهم عدل لا عدل من جمع كيف من المعنى إذا نفتر بالحكمة من كان ولا حد منه من لا أن ينصف من لا يقولوا من حكم من ذلك ما في حكم يقولوا ما يعني هذا الكلام يقبع كيف بنوا على هذا الأصل هو نجل حكمة إذا كانوا يقولون لا حزمة وهم يقولون يسلمون من نفس بهم العلم مثلا أحكام الشرع أكمل حتى نقول حكمة أو حكمة ماذا يجوز أن نفس بهم العلم أو بعد العلم لا هم يقولون الأمر عنده سواء سبحانه وتعالى هم سواء يعني سبحانه وتعالى من من كلام هذا على الله من ضمن منعهم هو انتفاء الحكمة وأظن الثلاثة ما قال فسر عنك إن شاء الله أن الموطن الثلاث هو الحكمة من أثبتها بالإبتداء ما يقرأ شيخ الإسلام التيمية أيضا لكن يراجع كلامه راجع مجموع الفتاوى الرابع عشر صفحة 146 إلى 47 يعني مجموع الفتاوى الرابع عشر الصفحة 146 إلى 47 عندك هنا على فكرة عندك توضيح هنا ولا بعدين عندي كلام هنا موجود لكن لو يراجع الأصل أحسن لو يراجع الأصل أحسن اللي عندي موجود الكلام هنا من الجهنم المفعول يكون عني لعل هذا الأصل يجوز عندهم مطلقا قبل الفعل أو بعد الفعل أنا هذا الأصل الذي دعوكم مثل علل الحكمة فعل الله عز وجل أنا راجع الأصل لماذا كثر الكلام هذا الأمر ينظر هذا الواحد إن شاء الله.

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فذبح إبراهيم هنا لمزيد هذه المنزلة، وهذا ما يذكره العلماء وإن شاء الله تراجعوا هذا الشيخ. هذا قد ذكره غير واحد من أهل العلم، حتى شيخ الإسلام وغيره يذكرون هذا. تفكير القلب لو لا أن نقول هذا ولا غيره. أنا قلت تفكير القلب، أنا قلت نعم الدرب عن تفكية لقلبه حتى يكون عن من تعلق بالولد. هذا ترى شيخ الإسلام هذا المعنى المجلد السابع عشر قال شيخ الإسلام في مينو يعني لا تسمى من أخذ الله قال شيخ الإسلام في مينو قال في مينو فإنه لم يكن يتبقى مخلوقا ولا كان هو المخلوق ولا كان هو مطلوب الرب في نفس الأمر، بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد، ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله، فإنه كان يحب الولد محبة شديدة، وكان قد سأل الله أن يهبه إياه وهو خليل الله، فأراد الله تكليل خلته لله، فأراد تعالى تكميل خلته لله بأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم في محبة ربه. ثم ذكر الآية شيخ الحديث هذا الكلام مرتين لما يقول الله أصار الله أصار من أفضل بحث كلام مرتين ذكر الآية الله أصار هذا أيضا في نفس المرجع هذا نفس لا مجلد السابع هذا نفس مو في ما أدري في باقي الكلام ابن القيم يقسم بالألفاظ ويتوسع عنه الله له روح عنه الله المقيم عنه الله قد يكون نخلها عن ابن الجوش هذا أحيانا تكون عبارات ابن الجوش في المدرس عن ذي القيم ممتاز على نفسك الكلام إن شاء الله وش قال العلماء في حديث قدم إن شاء الله راجع عليه حياك الله